نعم الآن كتاب البخاري، كتاب العلم من كتاب صحيح البخاري. الحمد لله. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، قال في كتاب العلم، قال باب فصل من علم وعلم. نعم، يعني علم وعلم، ولا يكون المتعلم معلما إلا أن يعمل بهذا العلم، لأن العلم لا يثبت إلا بالعمل. قال باب فضل من علم وعلم. هو الرجل ذهب إلى النوم سريعا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء. محمد العلاء أبو كريب، محمد العلاء أبو كريب، وهو من الثقات الأثبات. نعم، روى له الجماعة. قال حدثنا حماد بن أسامة. قال أحمد لو حدثت عن من أجاب في المحنة حدثت عن أبي كذا وكذا، وذكر فيه أبو ذكر منهم أبو كريب، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم صدوق. قال حدثنا حماد بن أسامة. حماد بن أسامة، أسامة بن زيد الكوفي الحافظ الثقة السبت الأمين، قال أحمد ثقة لا يكاد يخطئ، هذا أيضا كلام متين في مثله، قال لا يكاد يخطئ، وثقه ابن معين. وثقه ابن معين ليس من كلام أحمد. نعم، وروى له الجماعة. قال عن بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وهو من الثقات. عن أبي بردة وقد قال أبو داود ثقة، وقال أبو زرع الترمذي ثقة في الحديث، لكن جاء أبو حاتم فضعفه، وأبو زرع فضعفه، قال أبو زرع شيخ ليس بالقوي، قال ابن عدي صدوق، وأرجو أن لا يكون به بأس لأنه سبر أحاديثه، أما أبو حاتم فكانت السيف البطر يعني مرفوع كما تعلمون، قال ليس بالمتين يكتب حديثه. الصحيح أنه ثقة، هذا صحيح حديثه، وإن لم يكن تمام الضبط لكن حديثه يحتج به. قال عن أبي بردة. عن أبيه أبو بردة، وهو ابن أبي موسى الأشعري، من الثقات، اختلف في اسمه. قال عن أبي موسى رضي الله. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، صحابي الجليل، بعث السنة في اليمن قاضيا، وكان من أمادد الصحابة، ولو لم يكن في فضل أنه لما سئل عن مسألة وردها لابن مسعود وأجاب ابن مسعود بما يوافق السنة، قال كيف تسألوني وفيكم هذا البحر، لو لم يكن في فضله إلا هذا الفضل لعلم فضله، لأن علامة أهل الفضل أنهم يعرفون لأهل الفضل فضلهم ويعترفون لأهل الفضل بفضلهم. هذا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. مثل أنت نايم شيخ فتعطي سعيد بقى أقرأ لأنه انتهى الموضوع كده. مثله. قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. قال أبو عبد الله قال إسحاق، من إسحاق؟ البخاري روى عن كثير من إسحاق صحيح، لكن هنا الحق بأن يعني بعض العلماء ابن السكن أعتقد قال إذا أطلق البخاري إسحاق فما يقصد به إلا إسحاق بن راهويه وهو شيخه، وإسحاق بن راهويه يعني لو لم يكن له على الأمة منا إلا أنه أخرج مثل البخاري لكفى رضي الله عنهم أجمعين. قال إسحاق، قال عبد الله قال إسحاق، قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء. نعم، وهذا يعني الصحيح الراجح في ذلك أنها قبلت لا قيلت أو قيلت لا لا. طيب إذا نقول هذا الحديث العظيم بوى فيه البخاري باب فضل من علم وعلم، وهو نص في الحديث، آخر نص الحديث أنه يعني بعدما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة وبين في المثال وقال هذا فضل من علم مثل من علم وعلم، فهو التبويب مستقى نصا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى فضل العالم الرباني، إلى فضل العالم الرباني، فالعالم الرباني هو الذي تعلم العلم فأتقنه ثم عمل به ثم علم به الناس نشره بين الناس. نشر بين الناس، وهذا أمر جلل. وإلا فنقول الأصل في العلم لا يثبت إلا بالعمل، الأصل في العلم لا يثبت إلا بالعمل. قال علماءنا علي وغير علي، وورد عن ورد مرفوعا موضوعا، وقد ورد موقوفا صحيحا عن علي بن أبي طالب أنه قال كل الناس هلك إلا العامل إلا العالمين. وهذه دلالة واضحة جدا على الفرق بين الجاهل والعالم. كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وأيضا قال الزهري يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. وابن عيينة كلامه أوزن من هذا الكلام الطيب الجميل، أنه قال من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهله، يعني يأتي يوم القيامة لا يسأل، أنه قال بقول لم يعمل به، من عمل بالحديث مرة واحدة. ولذلك الإمام أحمد ذهب إلى الحجام في الحج فجعله فأمره بأن يحجمه وأعطاه مالا درهما أو دينارا، أعطاه دينارا لأنه روى حديث ابن عباس أن السلام احتجم عند أبي طيبة وأعطاه دينار وكلم أهله فيه، فأراد أن يطبق الحديث تطبيقا تاما في هذا الباب. ثم في الحديث قول سلم مثل ما بعثني الله به من الهدى، فهنا التمثيل والتصوير للتقريب، التمثيل والتصوير للتقريب. وقد قسم الله جل في علاء أو قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقبول الغيث، والغيث هو المطر. ولما يسمى غيث؟ لأنه أغاث الله به الناس شربا سقاية وإيش وإنباتا صحيح وثمرة يانعة، فهذا غيث مغيث. فالحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأرض لا تقبل الغيث إلى أقسام، قسمها إلى أقسام ثلاثة. أرض هي أيوة سماها النبي صلى الله عليه وسلم أرض نقية لأرض الطيبة، الأرض النقية الأرض الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب والزرع. وأرض هي أجادب، الصنف الثاني من الأرض هي أجادب، والأجادب لا تنبت زرعا ولا كلا، ولكنها يعني ولكنها تمسك الماء كأنها هو صحيح، تمسك الماء وتبقيه. والأرض الثالثة قعان ملساء أو مستوية يأتي عليها الماء يجري. هذه الأمثلة الثلاثة التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم على في الحديث. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وقول سلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فيه أمور. الأمر الأول العقدي، وقال ما بعثني فيه في إثبات الرسالة وإثبات النبوة وأنه من قبل الله جل في علاه. وفيه رد على، طبعا فيه رد على، وعندما تأتون بالرد ستجدون أن المسألة تحتاج إلى قرينة تثبت ما نقول به، يعني ليس على الاستقلال. أيوة نعم، من ممتاز ممتاز، من قال أنه هو مكتسبة كغلاء الفلاسفة وغير هؤلاء من هؤلاء الكفر الفجر حقا. ها ما طبعا يعني عامة هي الفلاسفة هم رأس الباب في هذا الباب، ف استغفر الله. عامة نقول بأن هذا الباب يحتاج إلى، إذا قلنا نعم هو رد على من قال بذلك، يحتاج إلى قرينة، القرينة في الآية وما كنت ترجو أي يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. نعم خلاص أتينا بها، أتينا في هذا الباب. عامة في قول مثل ما بعثني الله به دلالة واضحة جدا على أن النبوة ليست مكتسبة، والنبوة هبة من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ما بعثنا له به من الهدى والعلم، والحق بأن الهدى والعلم إذا اقترن افترق، وإذا افترق اقترن، بمعنى بأن العلم يتضمن الهدى صحيح ولا يستلزمه؟ لا يستلزمه، والهدى يتضمن العلم، العلم يستلزم الهدى، بالعلم يستنير الطريق فيهتدي المرء، والعلم والهدى يدل داخله على العلم لأنه لا يسير على الطريق المستقيم إلا بعلم. فالعلم يستلزم الهدى والهدى يتضمن العلم، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه لا يمكن للإنسان أن يرتقي إلى ربه إلا بالعلم. فلا يكون عابدا حقا إلا بالعلم، فلا يكون موحدا حقا إلا بالعلم، فلا يكون عالما حقا إلا بالعلم، فلا يكون معلما حقا إلا بالعلم. وتصدر من لم يتأهل، لا سيما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة. تصدير من لم يتأهل معناها التضييع. ولذلك أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس هذا الأساس في مسألة العلم والهدى، ده من باب الوحي، والعلم بالوحي، من علم بالوحي هو الذي يصدر لا غيره. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، كمثل الغيث، يعني شبهه بالمطر. ثم قال على الأراضي الثلاثة التي تقبل الغيث، قال: فمنها نقية، والنقية هي الأرض الطيبة. والأرض الطيبة هنا فيها دلالة واضحة جدا، يعني على التشبيه والتصوير البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم بين العالم وبين الأرض. فما العلاقة بينهما؟ ماذا يستفيد العالم من قوله صلى الله عليه وسلم: فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب؟ نعم والله، ولأن العالم لا يكون عالما حقا ولا يصب فيه العلم ولا يكون وعاء للعلم إلا أن كان كذلك. هذا صحيح، ولذلك لابد أن تقول بأن العالم لا يصير عالما إلا أن يكون تقيا نقيا وقلبه فيه ما فيه من النقاء والصفاء، ليس فيه أدواء القلوب. إذا قال نقية، فالقلب النقي هو القلب القريب من ربه سبحانه جل في علاه، لا يحمل غلا، لا يحمل حقدا، لا يحمل حسدا. فلذلك ارتقى أن يكون وعاء للعلم، ارتقى أن يكون وعاء للعلم. قال: فكان منها نقية قبلت الماء. وقبلت الماء هنا معناها قبلت العلم، يعني أنت لابد أن تواكب التصوير الذي صوره لك النبي صلى الله عليه وسلم العالم والأرض. قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، والمعنى هنا قال العشب الكثير. فهنا نقول بأنها قبلت الماء، يعني قبل قلب المؤمن التقي العلم. قبلت الماء يبقى قبل العلم، والعلم هو أصل الزرع. قال: فأنبتت الكلأ، يبقى أنبتت العمل، أخذ العلم القلب النقي فاستوعبه فعمل ثم أثمر بعد ذلك الثمرة اليانعة. قال: وكانت منها أجادب. وهذه طبعا أرقى مرتبة من مراتب العلماء، أن يكون عالما أن يكون متعلما عابدا عالما معلما. أرقى مراتب العلماء هو العالم الرباني، والعالم الرباني كما وصفه ابن عباس وغير ابن عباس بأنه يعلم الناس صغير المسائل قبل كبير المسائل. والحق بأن العالم الرباني هو العالم الذي تعلم واجتهد في العلم وبذل الجهد واستفرغ الوسع لتحصيل هذا العلم، ثم اجتهد في التعبد، ولا نحميه من الزلل، يعني لا ندعي له العصمة، وأيضا نشر ذلك بين الناس. فهذا أرقى مراتب العلماء. المرتبة الثانية للعلماء قال وهي مرتبة الأرض الأخرى على التصوير، قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء. فهي أجادب، هي يعني لا يقال فيها غلظ القلب أيضا، لا، ولا يقال فيها القسوة، لكن ليست فيها المادة الذكية النقية التي تستوعب العلم، لكنه أعطاه الله جل في علاه منحة معينة، ألا وهي الحفظ، قوة الحفظ، فيحفظ ما يروى له، فيحفظ ما يسمعه ويبلغ ذلك للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة. فهذا حمل النضارة، وهو من أرقى المراتب أيضا، لكنه أقل من العالم لأنه موصل للعالم. فقال: أجادب أمسكت الماء، كالذي حمل الحديث. نضر الله امرأة، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال: أمسكت الماء، نفع الله بها الناس. كيف نفع الله بها الناس؟ من وجوه. نفع الله بحامل الحديث وحامل العلم، نفع الله به الناس. أولا، إن كان في الفقه فهو يحمل الفتوى وينقلها، يقول: هذه فتوى العالم الفلاني، قد يعمل بها العباد، والله جل في علاه يرفع عنهم الاسم بذلك، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. وهذه منزلة وإن كانت ضعيفة لها ما لها من الخير، وأرفع منها درجة، بل أرفع منها درجات. هو من حمل الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد مجالس التحديث وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبثه بين الناس ثم حملوه ونشروه وبلغوا به إلى الفقيه الذي يتفقه في هذا الحديث، يعلم ما في المتن دراسة ورواية ودراءة ورواية، ويستنبط منه الأحكام. هذا وجه الفضل عند الأجادب الذي أمسكت الماء، أو العالم الذي حمل العلم. والثالث المهم جدا من وجوه الخير فيه، أنه بكثرة رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم يكسر بذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا ثم قال وكان منها طائفة أخرى. هنا التمثيل لما اقترنت الأجادب الأرض النقية وبالأجادب جعلها مقترنة ثم فصل بينهما لأن الصنف الثالث سيأتي مختلفا عن الصنفين السابقين. قال فيها وصابت فيها طائفة أخرى ليست منهم. وهذه فيها دلالة على أن الأجادب تتلازم مع النقية مع الأرض الطيبة. قال طائفة أخرى إنما هي قيعان أرض مستوية صلبة ملساء لا يستقر فيها قرار لا يستقر فيها شيء كلما نزل المطر سارة. قال فإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. إذن لا خير فيها بحال من الأحوال كالرجل الذي يقال فيه أنت لا لك في العير ولا في النفير كما قال أبو جهل ما أذكر لمن عندما قال له عادت العير فما لنا من بقاء ما انتهى أموالكم قد التي جئتم من أجلها قد يعني قد فزتم بها فارجعوا كما قال عتبة بن ربيعة. فقال الآخر هذا الكلام فنظر إلي أبو جهل فقال أما أنت فليس لك في العير ولا في النفير لا له في العير ولا في النفير. فهذه الأرض التي ليس فيها خير البتة لا أمسكت ماء فضلا عن تكون قد قبلت الماء وأنبتت الزرع فهي قيعان. وهذا مثل الجاهل الذي لم يستوعب الرسالة وجحد بآيات الله جل في علاه ورد الرسالة أو الجاهل الذي أسلم على جهل ولكنه لم يتعلم العلم ولم يتعبد الله جل في علاه على بصيرة مع أن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يعني وهذا مثل من فقه في الدين كذلك وكذلك مثل من تفقه في دين الله جل في علاء ونفعه الله بما بعثني الله به من العلم يعني والهدى بأن تعبد ونشر ذلك بين الناس فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع رأسا هو الذي رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم رد الرسالة ولم يقبل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وكعتبة بن ربيعة وككبار مكة الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أرقى هذه المراتب وأن يجعلنا ممن تعلم وعلم وتعبد لله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من الحديث صحة القياس. الفائدة الثانية زيادة الإيمان ونقصان. من وين هذه؟ صحة القياس عرفت بالتمثيل زيادة الإيمان ونقصان من وين؟ هو هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المقامات الثلاث الأولى وهي الأرقى نقية أرض طيبة والثانية أجادب فيها الخير جمعت الماء والثالثة قيعان ليس فيها الخير. نعم وهذه تفاوت الناس طبعا هذه تفاوت العلماء كما قال ابن رجب على مراتب العلماء أن أرقاها وأسمها الفقيه المحدث ثم الفقيه ثم المحدث. الفائدة الثالثة فضل التفقه في الدين لأنها أرض نقية تفقهت فتعلمت فعملت فتعبدت فنشرت بين الناس. الفائدة الرابعة خطر هجر مجالس العلم لأنه قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر أما الأول فأقبل الله عليه وأما الثاني فاستحيا الله منه وهما على خير والأول أخر من الثاني. قال وأما الثالث فأعرض الله عنه وهذا مثل الذي لم يرفع بذلك رأسا. الخامسة علاقة الهدى بالعلم كما بيناها مع ثمرة العمل هذه هي النجاة. علاقة الهدى بالعلم مع ثمرة العمل هذه هي النجاة. كتاب البخاري الحمد لله انتهى. يقول أخونا نجم شيخنا هل يجوز القول أن كل ما جاء في القرآن من كلمة مطر تعني العذاب؟ جزاك الله خيرا. مطر لا أعلم تحتاج إلى تحقيق وتحرير وإلا يعني مسألة المطر سياق الآيات والتي هي التي تبينها. قوم لوط قال فيهم الله جل في علاه إيش؟ أمطرنا عليهم حجارة فحسب الآيات هذه تحتاج إلى حصر فلذا أنا لم أحصر ذلك فلا أعلم تحتاج إلى تحرير وتحقيق وحصر ذلك ثم نجيب. لكن نعم هناك الآيات التي ذكرت المطر ما ذكرت معها إلا العذاب مقترنا. لا هو طبعا هو يريد أن يشير إلينا عندما قلت الغيث فأنا قلت مطر، فأراد أن يصحح لنا ما قلنا، وهذا أدب جم مع علم واسع فأشكر له ذلك، لكن ما إن كان السؤال مباشرا فيحتاج إلى تحقيق. ومندوح لي أنا أن يكون لا ما أخطأت فأنا قلت مطر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بأن لا تمطر بل تمطر ولا تنبت الأرض. وهذه فيها طبعا وجه الدلالة منها أن المطر فيه إنبات الأرض وفيه الخير، لكن السنة أن تمطر ولا مطر أو ولا إنبات. الأخت سكينة قالت المتتبع لسياق الآيات في القرآن كله فإن كلمة مطر تدل على العذاب. طيب جزيت من جنة، إذا نعتمد قولهم.